إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة تقدم من أجل مصر. نواجه معا الأكاذيب، الشائعات، المؤامرات في مواجهة. معكم على الهواء خالد عيد من أسرة الهندسة الإذاعية، أشرف البي رئيسا للتحرير، وشكري عبد الحميد من أسرة المذيعين. سيدتي سادتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم مع مواجهة أسبوعية جديدة. هذه المواجهة التي يقودها الكاتب الصحفي المحلل السياسي الكبير الأستاذ أحمد رفعت معنا دائما وأبدا من أجل تحليل المواقف وأيضا دحض الشائعات التي تطال مصر الحبيبة رغم كل ما يقدم على أرض الواقع. يعني بالأمس شاهدنا واستمعنا إلى افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي للجزء الثاني من المرحلة الرابعة لمترو الأنفاق في خطه الثالث. كان هناك إنجاز يعني يشار له بالبنان، إنجاز يعني يعجز المشاهد والمستمع عن وصفه من خلال افتتاحه هذا الخط من النزهة واحد بمرور بمحطة الشهيد هشام بركات، ثم قباء، فعمر بن الخطاب، فالهايك ستيب، إلى أن وصلنا إلى محطة عدلي منصور التي كانت تحفة معمارية وتعتبر بالفعل يعني قطعة من أوروبا من خلال ما شاهدناه بالأمس من خدمات لهذه المحطة، وأيضا الجمال الذي يحيط بهذه المحطة والخدمات التي تقدم من هذه المحطة، والتي سوف تعتبر نواة لأن تكون محطة مركزية تبادلية من أجل إطلاق القطار الكهربائي، وأيضا هناك محطة للسوبر جيت، إضافة إلى وصلها دائما إلى العاصمة الإدارية وإلى مطار القاهرة. كل ذلك يجعلنا نقف مبهورين أمام هذه الإنجازات التي يقودها الرئيس عبد الفتاح السيسي، وكانت أيضا تكريما لرجل جليل قدم خدمات وطنية من أجل مصر الحبيبة في وقت عصيب للغاية، في سنة يعني كان يشار لها بالتحدي الصعب لمصر في تاريخها، عام 2013 إلى عام 2014، قاد السفينة إلى بر الأمان حتى سلم قيادة السفينة للرئيس عبد الفتاح السيسي عام 2014. ورغم ذلك ورغم الإنجازات، إلا أن الشائعات ما تزال يعني تطال مصر وقيادتها دائما وأبدا. ورغم الإنجازات التي نشهدها في قطاعات عديدة، وكما شهدنا بالأمس قطاع الطرق، هذا القطاع الذي شهد إهمالا كبيرا في عهود سابقة، ولكن شهدنا بالأمس تحفا معمارية في الطرق وشبكة الطرق والمواصلات ومترو الأنفاق والسكك الحديدية التي تتوالى عليها الخطط الحديثة، أيضا الأنفاق وغيره وغيره. وبالتالي حينما نتحدث عن الإنجازات رغم ما يطال مصر من شائعات. المشروعات اللي بتتعمل في مجال السكة الحديد والمترو، زي ما انتوا سمعتم، دي كلها ممولة تمويل بقروض يا كامل. ايوه فندم. واللي كامل بيطلبه والدولة الرئيس بيكلمه ويقول احنا عايزينكم تسددوا القروض ديت، لا ولا فوائدها، مش كده يا دكتور؟ احنا عايزين فقط ان احنا نحافظ على كفاءة المرفق ده انه يشتغل ويدي الخدمة بشكل يليق بيه زي ما احنا افتتحناه كده. مصريف التشغيل. يعني فاحنا عايزين فقط ناخد من الناس وتبقى، وانا عارف ان ده مش يعني الناس هتتفهمني فيه كويس، وانا باكده عشان احنا ما عندناش خيار تاني، والا يبقى احنا النهارده برضو تاني بنبع لكم الوهم وبنقول لكم ان احنا عملنا وعملنا، وبعد 5-6 سنين تبصوا تلاقي المرفق ده ما بقاش صالح. لا يمكن نقبل كده، ولا يمكن نبقى احنا امناء معاكم لو سمحنا بكده، لا. وبالمناسبه يعني انا هقول لحاجه هنا، هي الناس مش كانت بتتحرك باللي احنا هنفتتحه ده يا فندم قبل كده؟ تمام. من غير ده؟ تمام. طيب لما اجي يعني انتوا كنتوا قادرين تتحركوا من غير ده، بتعانوا يمكن، بتنفقوا أكتر يمكن. طب لما نعمل حاجة حديثة بالشكل ده تريحك وتساعدك وتليخ بيك، ما تقوليش بقى إيه ما تغليش، لا يعني كامل كان بيقول لي 5-7 مش عارف إيه 10، لا لا لا المظبوط. حاضر. اللي هي كامل أنا اللي بقول. تمام يا فن. المظبوط. أعتقد أستاذ أحمد رفعت كاتبنا الصحفي والمحلل السياسي حينما نتحدث عن الإنجازات يعني يعجز القلم واللسان عن وصفها، ورغم ذلك تطالنا دائما الشائعات بأن ذلك ليس واقعا، كما نشاهد أحيانا ونستمع أحيانا على المواقع وفي التلفزيونات المعادية، ولكن دائما وأبدا الإنجازات تستمر وتتوالى رغم كل ذلك. مساء الخير استاذ شكري. مساء النور. طبعا مبروك لحضرتك ومبروك لكل المصريين الانجاز اللي حصل امبارح. احنا اكثر من مره بنتكلم انا وحضرتك ومعانا طبعا الساده المستمعين بيبقوا متابعين على انه ما فيش حلقه من اللي بنعملها ولا حلقتين من بتوع الاسبوع نقدر نخلص فيهم حتى مرور سريع الانجازات اللي بتحصل في مصر. أيوة. يعني دلوقتي وصلنا لمرحلة تانية كمان، بيئة الافتتاحات بتبقى أكتر من الحلقات يعني بتاعتنا. يعني ما شاء الله رئيس السيسي بيروح يفتتح مشاريع يمكن أكتر من الحلقات اللي احنا بنعملها. صحيح صحيح. وبالتالي يعني إيه إذا في يعني بين نفسنا هيتقطع عشان نقدر نتابع الإنجازات اللي بتحصل في كل اتجاه. لكن طبعا إنجاز امبارح إنجاز غير مسبوق وغير طبيعي، لأنه أنت قدرت تعمل نقلة يعني مش بس هندسية ولا نقلة كمان إنسانية ولا نقلة كمان حضرية، لكن أنت كمان تعاملت واشتبكت مع يعني مناخ صعب جدا وقدرت تغيره، لأنه حضرتك عارف الأماكن اللي لسه حضرتك قايلها دي قباء وهيئة السب وعمر بن الخطاب والمناطق هناك دي كلها، لما كان أي حد يسكن او يدور على سكن في هذه الاماكن كان بيتقال له يا خبر ابيض، طب انت هتروح يعني شغلك ازاي في وسط البلد ولا هتتواصل ازاي مع اهلك وقرايبك في اماكن احياء القاهره الثانيه؟ كانت دي تعتبر اماكن صعبه جدا للسكن. استاذ احمد رفعت انا كنت شاهد امس يعني وانا انقل شرفني نقل الاذاعه على الهواء مع افتتاح السيد الرئيس لهذه المحطات، ان لقيت أنا أتردد على هذه المنطقة كثيرا يعني بحكم يعني أي ظرف، يعني لقيت أن في يعني بالإضافة إلى هذا الإنجاز أن هناك إنجازات عملاقة بجانب هذه الإنجازات، خصوصا شارع جسر السويس الذي يعني عانى الكثير والكثير خلال السنوات الماضية. أنت الآن أمام يعني بالفعل طرق ممهدة بطريقة شهد لها الجميع هناك. ما هو طبعا ما انا عايز اقول لحضرتك حاجه، وكويس ان حضرتك شاهد على الـ على الـ على الموضوع، هو اكيد تابعته السنين اللي فاتت لان انت قدام عدد من المحطات علويه كلها. صحيح. علويه كلها يعني ايه؟ يعني انت عملت محطات اسمنتيه بالكامل فوق الارض، وده انجاز لا يقل على الحفر اللي بيحصل في المحطات اللي تحت الارض اللي انفاق، ويمكن اصعب كمان لان انت حواليك بيئه محتاج تأهلها اولا عشان تشتغل فيها، معدات وتخزين مواد، توصل لاماكن صعبه. صحيح. ومحتاج انك غير انك تعوض الناس اللي هتتضرر من انتزاع املاكهم اللي تحت لكن كمان مش هينفع تبقى انت عامل مترو انفا بهذا المستوى وبهذا التحضر وبهذه التكنولوجيا العالية جدا وانت تحت في اماكن مش عارف توصل لها وفي برك وفي مستنقعات وفي حفر ما تمكنش من سنين وفي مياه صرف صحي انفجرت وفي مواسير مش عارف ايه مش هينفع ده يبقى ده مع ده. وعشان كده اللي حضرتك بتقول عليه حصل والناس شاهد عليه وانا نفسي شفته واكثر من مره ان البيئه اللي تحت المحطات دي كلها من تحت المحطات العلويه دي كلها اتغيرت وتعدلت وبقت جاهزه للناس تتعامل مع المترو وبقت جاهزه للناس ما يبقاش في هذا التناقض الموجود ان عندنا قمه التحضر فوق وقمه يعني التخلف تحت. هذا التناقض تم مع الجيتو وبقت الناس جاهزه انها تتعامل مع المشروع الجديد على اروع ما يمكن. بالاضافه الى سيوله المرور يعني اعتقد منطقه قباء وعمر بن الخطاب وايضا هايك ستيب ثم حتى نصل الى السلام لمحطه عدلي منصور يعني كان هناك نوع من الصعوبه للتنقل حتى بالسياره وبالتالي يعني على المواطن حتى ماشي. انا بقول لحضرتك مجاري ضربه ومش عارف ايه ضرب وحفر ومستنقعات واكوام من القمامه والى اخره الى اخره وكان صعب الناس حتى اللي ساكنين هناك كانوا معاناه مريضه السنين اللي فاتت. صحيح لذلك هم تحملوا يعني هذه النقله ونتمنى منهم ان يعني يؤدوا الواجب تجاه المحافظه على هذه المناطق وهذه المحطات كما ذكر الرئيس عبد الفتاح السيسي استاذ احمد رفعت. طبعا انا مش ضد ابدا ان الناس تبني وتعمر بس احنا عايزين نبني ونعمر في مجال او في بما يعني لا يعني يسبب مشاكل كبيره جدا جدا. بالمناسبه هو ده هيقعد كام سنه التعدي اللي موجود ده 100 سنه محدش هيقدر يقرب له. فطب احنا هنقدر نعمل كل مشاريعنا بالطريقه اللي حلينا بيها الموضوع ده؟ ما نقدرش. لا طبعا دي تكاليف كبيره جدا جدا علينا. فاحنا من فضلكم يعني بس انا حبيت اشاور على النقطه ديت لينا بما انها موجوده. ولما كامل عرض الموضوع بتاع الترعه وان في يعني طريقين او مدائين حوالين الكوبري قلت له طب احنا بما انك انت يعني شركتك موجوده وبتعمل الكوبري ده طب ما تعمل الطريق وتعمل لنا كمان الترعه. وانا بقول كده لسببين يا كامل معلش. تمام. لان احنا لو سبناهم ما عملناهمش اسفلت بالظبط هيضيعوا. فاحنا هنيجي على نفسنا دكتور مصطفى معلش ونعمل ده. وحتى لو كانت التكلفة يعني مش متخططة قوي ان احنا ننفق في الموضوع ده وتكامل حضر. ارجو ان احنا المحور يبقى مش على قد 5 كيلو قبل وبعد الكوبري او المحور اللي انت بتعمله. لا احنا ناخده بالمرة كل مصرف او ترعة نقدر نعملها مش عشان اوامر يا كامل حضر. عشان بس اولا نريح الناس في حركتها ثم نحافظ على ان ما حدش هيتعدى بقى لكن لما بيليها تراب يفتكرها ارض ياخدها يعني. شكرا. بلدنا امانه في ايدينا نعليها ما دام عايشين نعيش فيها سنين وسنين واحنا مطمنين. بلدنا امانه في ايدينا نعليها ما دام عايشين نعيش فيها سنين مشربتش من ليلها طب جربت تغنيلها جربت في عز ما تحزن تمشي في شوارعها وتشكيلها ما مشيتش بتوحيها طيب ما كبرتش فيه ولا لك صورة عرفنا كانت عشق تسمعني دور جوة الله هي الصحبة وهي الله عشرة ما انا جبت بقى نسيانها عالبلد مازلنا معاكم وهذه المواجهة ومعنا الكاتب الصحفي والمحلل السياسي الأستاذ أحمد رفعت. أستاذ أحمد، يعني كنا بنتكلم قبل الفاصل أن الرئيس يعني بيحاول دائما تسهيل الأمور على المواطنين، كما ذكرنا في هذه المنطقة يعني عمل المستحيل من أجل إزالة كل ما يعوق حركة المواطن من منطقة قباء ومصر الجديدة وعمر بن الخطاب والهيكستيب حتى النزهة وأيضا إلى نهاية الخط لمحطة عدي منصور. ذكرنا أن الرئيس بيسعى دائما لأن يسهل على المواطن كل شيء بلا جدال، ومعرفش الموضوع أستاذ شكري متروك للأحلام ولا للعواطف ولا لضربات الحظ. احنا مش لسه من كام يوم او من كام اسبوع مجمل الافتتاحات اللي كان فيها اطلاق اسم اللوح الكريم الفريق العصار على احد الكباري، صحيح فاكر والناس فاكره، صحيح. المنطقه دي اللي بتتغير هناك دي كلها، وبعد كده ناس تلاقيها مرتبطه بالتجمع الخامس، وبعد كده تلاقي حاجة طالعة مرتبطة بتاخدك من هناك توديك تنقلك إلى الكورنيش شبرا، صحيح. وبعد كده تلاقي حاجة من كورنيش شبرا أو ممكن تكمل مباشرة توديك على طريق اسكندرية الصحراوي عشان تلاقي حاجة مودياك على بعد كده على العلمين ومطروح والضبعة وإلى آخر. شوف الموضوع جاي منين، يعني شوف احنا اتكلمنا من التجمع الخامس إلى أقصى منطقة في شرق شمال مصر. طب ما هو التجمع الخامس برضو في حاجات واخداه برضو مودياك على السويس وعلى العين السخنة وعلى العاصمة الإدارية وعلى المنطقة الشرقية كلها والعاصمة الإدارية. شوف بقى الشبكة بتتعامل ازاي. طب لما تتكلم وانت بنبه احنا بنتكلم على ده وبنتكلم على في الأماكن دي بقى السويس والعين السخنة ومنطقة تكمل كده على القناة، وتلاقي عندك مجموعة من المواني الجديدة اللي هي المفروض بتجيب سلع مصر والحاجات الضرورية للشعب المصري، وتنزل تلاقي دلوقتي شبكة طرق بتاخدها توديها لأماكن الاستهلاك بيسروا بسهولة وبغير نفقات الأول وبغير استهلاك فاقة زي الأول. لما بتعمل ده وتيجي تتكلم لحركة شرطي ليه في المقدمة وتتكلم على إصلاح هيئة مرفق السكة الحديد، ومن ضمن إصلاحه مش بس بقى الكلام اللي احنا شفناه وده مهم جدا وضروري اللي هو الركاب، صحيح، لكن كمان بتكلم على إصلاح مرفق النقل جوه السكة الحديد اللي هي محط اللي كنا بنسميها زمان ونشوفها كده ماشية اسمها قطارات البضاعة، كنا بنسميها البضاعة، صحيح. عشان هي بتنقل يعني برضو احتياجات الناس اللي في الجنوب أو في أماكن تانية في صعيد مصر وكده من استهلاكهم من المنتجات المختلفة. أستاذ أحمد رفعت، يعني أحب أركز على نقطة يمكن أكد عليها الرئيس امبارح، يعني ما من دولة حققت وافتتحت مشروعات وإنجازات في ظل جائحة كورونا وكان العمل مستمرا وكل الجهد قامت به الحكومة وقام به الرئيس عبد الفتاح السيسي من أجل مواصلة العمل رغم الظروف التي طالت العالم وطالت مصر من كورونا، ولكن الإنجازات والمشروعات استمرت وتتوالى من أجل المواطن المصري. ده لو ما عملناش كده كنا رحنا في مشكله كبيره، صحيح. يعني احنا كنا هندخل في ازمه يعني صعبه جدا، لانه انا عايز اقول لحضرتك يعني خبر ممكن يبقى طبعا قايله النهارده الجهاز المركزي للتعبئه والاحصاء اللي هو بيبقى واضح وصريح مع الشعب المصري وبيبلغوا الارقام اول باول. احنا حصل يعني زياده في معدل البطاله تقريبا 2% تقريبا بسبب كورونا. عارف لو هذا اللي حضرتك بقولت عليه ما حصلش الافتتاحات واستمرار المشروعات، وشفنا الرئيس بيروح بنفسه بيتابع وبيزور وبيوصي بالاحترازات المطلوبه والكمامه والى اخره، وبعد كده من بعد ما عمل كده سيادته كل المحافظين وكل الوزراء ابتدوا ينشطوا في متابعه اماكن العمل. عارف لو ما عملناش كده كان زمان ال 2% دي تلاقيها مثلا زياده 6-7%، صحيح. و1% بطاله دي مشكله كبيره، يعني رقم كبير، يعني إذا حسبناه بالحسبة المباشرة 1% ده يعني مليون، وأعتقد هو ده اللي أكد عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي امبارح بالضبط. إذا حسبناه الحسبة الاقتصاديين لعدد العاطلين من القدرة على من عدد القادرين على العمل بيديك رقم كبير برضو، يعني مش رقم قليل ومش هين. لما تلاقي دول كلهم بلا شغل وبلا وظائف فجأة يبقى احنا قدام مشكلة كبيرة، لكن الحمد لله اللي حصل والاستمرار العمل في مشروع زي اللي بتكلم عنه مشروع المترو امبارح والمشروعات الثانيه ومشروع السكه الحديد الى اخره الى الطرق الى اخره الى اخره، ده اللي امتص جزء كبير من ازمه كورونا، والا كنا في مشكله كبيره بتعاني منها دول ثانيه دلوقتي عندها مشاكل في كل يعني كل يعني اسس الاقتصاد، وكثير من مشاكل في الانتاج وفي البطاله وفي امور وفي طبعا في الاصدار والتصدير ومشاكل ثانيه كتير. صحيح، هو ده اللي اكد عليه الرئيس امبارح، ان يعني رغم كورونا الا اننا حققنا الكثير من الانجازات. مش هنسى ان انا اقول ان احنا حققنا بفضل الله سبحانه وتعالى حتى منذ بدايه الازمه، ازمه فيروس كورونا، حققنا نجاح كويس كدوله مصريه في مواجهته. ده كان يعني بتكاتفنا كلنا مع بعضنا، وقبل منه كان في فضل من ربنا علينا ان هو الموضوع ما كانش حاد قوي، وابتدت النسب تتحسن كتير. وانا مش عايز النسب لما تتحسن كتير تخلينا ان احنا يعني يقل اهتمامنا وتحفظنا على هذا الموضوع. زي ما انتم شايفين احنا حاضرين هنا ولابسين الكمامات، وفي اي لقاء مع يعني حتى في مجلس الوزراء حتى في اللقاءات الثنائيه او كده حريصين على ان احنا نبقى بالشكل ده. ادعوا الرب في السماء والعرش وقولوا امين، عيدوا زيدوا الدعاء للمولى يا مصري، قادر سبحانه يقوينا يكبر بخاطرنا ويحمينا، تفضل مصر كبيره وعاليه ليوم الدين. ادعوا الام الدنيا الغاليه في كل اداء، خلوا الدعاء يكتر ويكون على كل لسان، ربنا يحميها وينصرها على كل اللي قرب منها، عشت يا مصر ومحروسه باذن الرحمن، قولوا يا رب بذمه وقلب يحفظ مصر من الحاسدين، قولوا يا رب وسيبوا الباقي على الله وهو كريم ومعين، لسه الارض بساعه الفرد صوت الدعاء كعين ساجدين، خلوا الدعوه تلف شوارع مصر بحالها يا مصريين. امين امين امين امين امين امين، يلا يا مصريين. امين امين امين امين، ادعوا ولاد هيعلوا رايتها كمان وكمان، وتعيش دايما ارض محبه وخير وامان، سيدتي سادتي نواصل تقديم هذه المواجهة. وكاتبنا الصحفي الأستاذ أحمد رفعت بعد موجز أنباء الواحدة والنصف. منتصف الساعة من الإذاعة المصرية. موجز أنباء الواحدة والنصف. رئيس مجلس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي يؤكد أن الأكاديمية الوطنية للتدريب أصبحت أحد الصروح التي تطلع بمهمة تدريب الكوادر البشرية. دكتور مدبولي يدعو إلى عدم التراخي في التدابير الوقائية للحفاظ على معدلات الإصابات المنخفضة. وزراء التموين والهجرة والشباب والتنمية المحلية يفتتحون المرحلة الثانية من المنطقة اللوجستية بمحافظة الغربية. وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية يؤكد أن الاتفاق الإماراتي الإسرائيلي قرار سيادي وليس موجها ضد إيران. رئيس بيلاروسيا يعرب عن استعداده تقاسم السلطة وتعديل الدستور إثر الاحتجاجات المناهضة لانتخابه لولاية سادسة. الولايات المتحدة وروسيا تبدأان جولة جديدة من المباحثات الاستراتيجية في النمسا. الوفيات جراء فيروس كورونا في الهند تتخطى عتبة 50,000 حالة. إيطاليا تعلن أنها تحاول احتواء فيروس كورونا استعدادا لإعادة فتح المدارس بحلول الشهر المقبل. قدمنا لحضراتكم سيداتي سادتي موجزا سريعا لأهم الأنباء من القاهرة. عودة مرة أخرى سيداتي سادتي على هواء البرنامج العام من القاهرة، وهذه المواجهة مع كاتبنا الصحفي والمحلل السياسي الأستاذ أحمد رفعت. أستاذ أحمد أهلا بك مرة تانية. أهلا بك أستاذ شكري. يعني كما ذكرنا الرئيس عبد الفتاح السيسي والقيادة السياسية والحكومة لا يأبهون يعني جانبا من هذه الشائعات التي تطال مصر دائما، ويؤكدون على الاستمرار في مواصلة العمل والكد والتعب من أجل المواطن المصري وأيضا من أجل الإنجازات والمشروعات. الرئيس عبد الفتاح السيسي يكون واضحا دائما أستاذ أحمد رفعت حينما يؤكد أنه يقدم خدمات للأجيال القادمة، يعني حينما يعني ننجز هذه المشروعات بهذه الروعة وهذه المقاييس الفنية والعالمية فإنه يؤكد أنه يعمل للمستقبل ولا يريد جزاء ولا شكورا إلا من ربنا سبحانه وتعالى. يعني كيف تقرأ أيضا هذه الإنسانيات في الرئيس عبد الفتاح السيسي وهو يقدم على هذه الأمور رغم كل ما نقرأه دائما من شائعات تطال القيادة وتطال مصر من أعداء الشر؟ وطبعا إعلام الشر من امبارح من بعد لحظة افتتاح الست محطات الجديدة اللي تملكت طبعا 8 مليار جنيه شغال على فكرة ان ده كله تم بالقروض. خلينا نوضح للناس يا استاذ شكري عشان لازم يبقى المصريين عارفين المعلومات وعارفين الموقف اللي كانت عليه مصر عشان يبقوا محصنين ضد اعلام الشر ويقدروا يواجهوا، خصوصا انه اغلب او اكثر من نص المصريين دلوقتي موجود على شبكات التواصل الاجتماعي، فجايلهم اعلام الشر لغايه بيوتهم وجايلهم لغايه التليفون اللي في ايديهم، فضلا بقى عن الوسائل الثانيه الفضائيات وغيره. احنا مشروع مترو الانفاق مشروع قديم جدا ابتدى في مصر يعني من اكثر من 60 سنه، لكن خدنا خطوة فعلية في سنة 70 وتحديدا 20 سبتمبر سنة 70 لما روحنا البيت خبرة فريق هو نفس بيت الخبرة اللي عمل المترو بعد كده اسمه نوفريستو، وتعاقدنا معاه انه يعمل لنا مخطط لمترو الانفاق. بعد 8 ايام بالضبط توفى الرئيس عبد الناصر، وبعد كده فضل الموضوع معطل 13 سنة لغاية ما ابتدينا فيه 83 قعدنا 4 سنين نشتغل في المرحلة الاولى اللي كانت رمسيس الحلوان، وبعد كده المرحلة الثانية 89 حلوة رمسيس المرج، وبعد كده عدنا 10 سنين ما نعملش حاجة لغاية عملنا التوسع بتاع المرج الجديدة اللي هي 1,300 متر، وبعد كده خلنا بقى على اللي حضرتك شفته بعد كده الخط الثاني والخط الثالث. عايز أقول لحضرتك في خلال الست سنين اللي فاتوا من 2014 لغاية النهاردة اللي اتعمل في مترو الأنفاق، طبعا يعني ممكن لو أنا ما قلتش الناس دلوقتي بتتخيل الجملة اللي جاية وعارفة انه يعادل اللي اتعمل في مثلا في 30 سنة اللي فاتت، لان وجهنا طاقات البلد كلها من اجل المشاريع الكبرى اللي هي شوف لسه كنا بنتكلم على البطالة، هي اللي استوعبت البطالة، هي اللي دخلت الناس الى خط الانتاج وبالتالي الى خط المرتبات تقبض ويبقى معاها مرتبات يقدر تنفق، والإنفاق ده بيروح على شراء سلع وخدمات. هيخدم قطاعات كثيرة يعني قطاع السياحة تدور بالضبط كده. أنا بشتري سلع من المصنع بيشتغل بيجيب ناس تشتغل تاني بيعمل وردية تانية، لما إنتاجه بيزيد يعمل وردية تالتة، ده بيستوعب عمالة وبيستوعب ناس تخش هي كمان تروح تشتري خدمات تانية إذا كان محمول أو كروت شحنة أو إلى أو رحلات إلى آخره، وبالتالي تدور عجلة الاقتصاد اللي كان واقف تماما في 2013 و2012 وكلنا فاكرين الحل اللي كانت عليها مصر. كان قدام رئيس السيسي خيارين، يستنى لما الاقتصاد ينتعش وبالتالي يبتدي يعمل خدمات للناس، وبالتالي ما كنا شفنا اي حاجه من اللي احنا شايفينه النهارده، لا طرق ولا مترو ولا مدن جديده. طبعا عشان الاقتصاد ينتعش هنقعد بقى ايه في حكايه مين الاول، البيضه ولا الفرخه. وعشان ينتعش انت محتاج ان كل ده يتصلح، ومحتاج طاقه تخش تدور المصانع من تاني، العاشر والعبور وبرج العرب وكل الحاجات اللي وقفت بسبب الطاقه وحالها لكل يعني اعلام الشر ساب كل حاجه، ترك يعني الانجازات اللي على ارض الواقع، وشايف التحف المعماريه سواء من انجازات في مستوى يعني قطاعات النقل، المشكله لها حل يعني، اي امور اخرى ممكن لها حل، لكن لم يتطرق الى ان ده هيسهل على المواطنين، ان ده تسهيل وتعبيد للطرق اللي هي كانت يعني غير ادميه من قبل، ان هو هيسهل ايضا، ان هيطرق ابواب لقطاعات عديده، لمناطق نائيه في قطاعات مثلا السياحه والصناعه، وايضا تشجيع الناس على ان هم يعني يلجؤوا الى مدن جديده من اجل القضاء على البطاله زي ما قلت حضرتك. يعني ده اللي اكده ان الرئيس امبارح بيقول مفيش شيء في البلد الا واحنا اشتغلنا فيه، مفيش قطاع الا واشتغلنا فيه. منذ الامس القريب كان بيفتتح الاسكان العشوائي، كان الروبيكي، بعد ذلك المناطق في اسكندريه، المناطق في المنصوره، المناطق الاسماعيليه الجديده، كل هذه الامور تركوها ولم يجدوا الا ان منين الفلوس دي او القروض. معقول؟ شفت بقى، ما انا بقى عشان ما انا عشان كده حضرتك وحضرتك متخيل طبعا، بس انا بتكلم مع الساده المستمعين عليهم ان يتخيلوا ان كل ده ما كناش فتحناه ولا اشتغلنا فيه، يعني كل هذه الملفات وكل هذه المسارات في العمل والبناء ما كناش عملنا فيها حاجه، كان حال مصر هيبقى عامل ازاي؟ انت بتتكلم، الناس بتتكلم على معاناه التلاميذ في الفصول، 75,000 فصل اضيفوا من 2014 لغايه النهارده، حال المدارس طبعا محتاجين تاني، لكن حل المدارس كان هيبقى عامل ازاي لو دول ما اتعملوش؟ 22 مدينه جديده، واحنا بنزيد 2.2 مليون في السنه، يعني قد دوله ثانيه، لو ده كله ما اتعملش، العشوائيات اللي كانت هتفضل لغايه النهارده بتخرج لنا اجيال من يعني اللي بيسببوا للمجتمع مشاكل، فضلا عن مشاكلهم هم جوه اماكنهم نفسها، كان هيبقى حال مصر عامل ازاي؟ الطاقه ومحطات الكهرباء اللي اتعملت، اللي طبعا فهمت في اللي احنا عايشين فيه دلوقتي، مش بس في البيوت بننور شغالين الطاقه كما ينبغي، لكن في المصانع اللي استوعبت الناس اللي راحت دي تشتغل هناك، كان حال ده هيبقى عامل ازاي؟ الاماكن السياحيه اللي لغايه مثلا قبل كورونا كانت وصلت معدل كويس وان شاء الله رجع تاني، وقبل كورونا بفتره كانت شغاله وكلنا ان شاء الله بالارقام، كان هتشتغل ازاي هذه الاماكن؟ فاللي بيتكلم هو مش فاهم، زائد انه في نقطه الاهم، ان انت مثلا كنت الاول فتره من الفترات، ودي فتره طويله بالمناسبه، مش وقته دلوقتي نتكلم فيها، لكن كنت بتقترض من اجل الاستهلاك، يعني كنت بتقترض عشان تجيب سلع مش سلع وخدمات، سلع بس تنزل تتباع، وشفنا المستورد وشفنا اللي جه يعني نافس الصناعه الوطنيه المصريه، انت النهارده بتقترض، الصناعه الوطنيه واخده حقها من الاهتمام وبتقترض لمشروعات انتاجيه، فانت قادر انك تسدد، زائد اللي بتكلم يعني انت مثلا لو رجعت لكتاب الدكتور احمد الشربيني الاقتصاد المصري بين التبعيه والاستقلال، الدكتور جلال امين الاقتصاد المصري من عهد محمد علي الى عهد مبارك، كلام بالارقام، كميه اقتراض الاستهلاك غير طبيعيه. الوضع دلوقتي مختلف، انت بتقترض وعندك اولا في متغيرات حصلت وقدره على السداد، وقدره على السداد، اقتصادك كويس وعندك المؤسسات الدوليه بتديك شهادات كل شويه، فضلا عنك داخل في مشروعات ممكن تغطي نفسها من نفسها، يعني السكه الحديد هتجيب، الطرق دي عملنا رسوم، الطاقه رايحه بالكهرباء بتتسدد، وعندنا اجراءات تشديد في تسديد فواتير الكهرباء، ده امبارح التشريع اتغير تاثيره الكهرباء، فالحال غير الاول، الناس بتتكلم وخلاص صحيح، وهي مش فاهمه حاجه وبتقيس على عقود سابقه، وهذا كلام لا له علاقه بالمنطق ولا له علاقه بالاقتصاد ولا له علاقه باي حاجه. إذن السفينة تواصل يعني السير في بحر الأمان إن شاء الله، رغم كل المعوقات ورغم كل يعني الأنواء التي تقابلها، لكن هيهات إن شاء الله مصر آمنة، ومصر دائما وأبدا في طريقها إلى التنمية. المصري ما يتخافش عليه، عارف هو عايز إيه، وعشان خاطر أرضه بلده الصخر بينحته بإيدي. الصحفي الأستاذ أحمد رفعت ونحن نتحدث عن رسائل مهمة في افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي أمس للجزء الثاني من المرحلة الرابعة للخط الثالث لمترو أنفاق القاهرة الكبرى من محطة هارون حتى النهاية في محطة عدل منصور. كانت هناك أستاذ أحمد يعني أشياء لفتت نظري. أولا دقة معلومات الرئيس عبد الفتاح السيسي أولا، ثانيا إن هو يعني بيلمس الواقع بنفسه، يعني كان ممكن يقص شريط الافتتاح ويعمل سلام ويتجه بالسيارة إلى حيث يتجه بسلامة الله، ولكن الرئيس حرص كل الحرص إن هو يركب سيارة أو قطار مترو الأنفاق ليتفقد بنفسه هذه المحطات حتى محطة هليوبوليس. دي نمرة واحد. نمرة اتنين، الشيء الإنساني اللي لفت نظري هو تكريمه للمستشار الجليل عدلي منصور وتأكيده أن هذا الرجل قدم خدمة وطنية جليلة في وقت عصيب، ومن ثم وجب أن يتم تكريمه في شكل ما. الحاجة الثالثة، تكريم المستشار الراحل النائب العام الأسبق هشام بركات أيضا بإطلاق اسمه على إحدى المحطات. حاجة الأهم إن لما وزارة النقل أعطته درع التكريم قام بنفسه إلى المستشار عدلي منصور وقدم له الدرع نيابة عن وزارة النقل ومنه إلى سيادة المستشار، وكذلك آثر أن يقوم المستشار عدلي منصور بوضع حجر الأساس للمحطة المركزية لعدلي منصور هناك في السلام التي سوف تكون منطلقا إلى القطار الكهربائي ومطار القاهرة والعاصمة الإدارية. و هو احنا طبعا المستشار عدلي منصور يستحق التكريم، لكن بقينا في زمن في ناس كتير في استحقاق التكريم لكن بيلاقوا اللي بيكرمهم، والحمد لله بعد ما كنا بنلاقي ناس كتير عايزه او تستحق التكريم مفيش حد بيكرمها ولا في حد بياخد باله منها. عايز اقول لحضرتك ان برضه النقطه دي اتكلم فيها اعلام الشر، انه الرئيس السيسي بيبني وعشان يعني يتقال انه بنى وانه اسمه موجود على حاجات كتير، ولا مشروع استاذ شكري وحضرتك عارف اتحط عليه اسم الرئيس السيسي لحتى اللحظه. كنت لسه اقول لحضرتك بس يعني تركتها لحضرتك. الله يخليك. بقى انا وانت وحضرتك حضرتك واحد بس. الملحوظه دي لازم نلحقها بملحوظه تانية، لانه يعني مثلا في المحاور الجديده، اولا شوف عمل ايه سياده الرئيس مع المشير طنطاوي. اول حاجه محور ومسجد، وما فيش قدره او مناسبه لتكريم سياده المشير محمد حسين طنطاوي الا ما بتحصل، وكلنا بنشوف يعني وضعه في المناسبات مختلف المناسبات بيبقى عامل ازاي، والرئيس يعني لا ينسى ماذا قدم هذا الرجل للوطن. صحيح. شوف في ناس تانية ما كنتش تتوقع او تتخيل ان اسماء تتحط الفريق. اول محمد فوزي الرجل اللي بنى الجيش بعد 67، الفريق سعد الشاذلي، تروح لطريق الإسماعيلية المليان محاور طول الطريق, ونفس القصة في طريق السويس. مشير أحمد, مشير أحمد بدوي, مشير أحمد طبعا بدوي. وقبلها المحطة يعني قاعدة اللواء محمد نجيب, وهذه الأخيرا الشهيد هشام بركات والسيد الرئيس المستشار عدلي منصور, عدلي منصور. وقبلهم الفريق العصار, وما فيش حد يعني تخيل انه ممكن فريق, والمشير الجمسي ومشير ابو غزاله الحقيقه يعني ما فيش. ما انا بقول لحضرتك الاكثر بقى اعجابا انه طريق الاسماعيليه ده, ولا نفسي ده وهي رايحه تلاحظ الحكايه دي, انك ممكن تلاقي بعد ما تلاقي كده اسم يعني علامه كده او اشاره لمحور فريق او وزير من هؤلاء. صحيح. بعد تم شويه تلاقي كوبري كده العريف فلان الفلاني. صحيح. والمساعد كده الشهيد جندي مجند مش عارف مين, يعني شيء بديع انه تلاقي حتى القوات المسلحه مش ناسيه ابطالها مهما كانت رطبهم. والشرطه ايضا والشرطه نفس القصه. فاحنا قدام يعني مناخ مختلف في ذكر الفضل الاهل, وفي تكريم الناس اللي تستحق التكريم, وما فيش حد ممكن نتخيل انه هذا رجل مش عارف ايه وحد نسيه, وانكار الذات في نفس الوقت, وانكار الذات. وعشان كده اللي يعني احيانا باللعب في علامة الشر ده في تخلف عقلي, يعني انه يعني طب انت بص حتى طب هات لي, طب هات مشروع واحد الرئيس حط عليه اسمه وامسكه واعمل بيه اللي انت عايزه, لكن ده ما فيش حاجة الا ما الراجل اداها لاخرين. صحيح. كرمهم بعد ما ماتهم وكرمهم, ومنهم من اتكرم هو حي, وده طبعا كان نادر انه يحصل في فترة. صحيح. واعتقد ان دي يعني صورة حقيقية لما يقدمه الرئيس عبد الفتاح السيسي لابطال, وسواء احياء او اموات, لابطال قدموا حبهم لمصر في صورة يعني اعتقد انها يعني سوف يشار لها بالبنان في تاريخ مصر الحديث. صورة صورة صورة كلنا كده عايزين صورة, صورة صورة صورة تحت الراية المنصورة, صورة صورة صورة كلنا كده عايزين صورة, صورة صورة صورة تحت الراية المنصورة, صورة صورة صورة سما سرقة مصفية, خضرة ومية وشمس عافية, وقبة سما زرقة مصفية, ونسايم سلم وحرية, ومعالم فن ومدنية, خضرة ومية وشمس عافية, وقبة سما زرقة مصفية, خضرة ومية وشمس عافية, وقفة سما زرقا مصفية, ونسايم سلم وحرية, ومعالي فن ومدنية, ومداين صحية الأمريكية على أشرف. أعتقد أستاذ أحمد رفعت يعني بالفعل صورة عبر عنها العندليب عبد الحليم حافظ حول ما يتم إنجازه على أرض مصر, ويتواصل الإنجاز دائما, خضرة ومية وشمس عافية وقبة سماء صافية دائما. يعني أعتقد الصورة اللي بيقدمها الرئيس عبد الفتاح السيسي لكل هذه الإنجازات يعني يبلورها فيما يعني يشار منه لكل هؤلاء الذين حققوا الحب والتضحية لمصر. طبعا ده حقيقي, ولسه احنا قايلين يعني بالأدلة والأسماء اللي تم تكريمهم، وقايلين برضو مرور سريع وخاطف يعني على معظم الإنجازات اللي بتتم في جميع المسارات. حركة العمل لا تتوقف في مصر، وكنا يعني كان كل شعبنا كله كان منتظر اللحظة دي اللي يبقى فيها حركة العمل والإنتاج موجودة في كل اتجاه، رغم بقى كل المشاكل اللي جاية لنا من أعداء مصر اللي مش عايزين أي تقدم. إرهاب موجود، مشاكل في الجبهة في المنطقة الغربية على يعني مع الإرهاب الموجود في الشقيقة ليبيا، عندنا مشاكل في الجنوب في أزمة سد أثيوبيا، ومع ذلك وجات أزمة كورونا كملت، ومع ذلك ما حصلش أي الحمد لله أي عطلة ولا تعطيل ولا توقف ولا ارتباك في مشهد العمل والإنتاج في مصر. أستاذ أحمد رفعت كاتبنا الصحفي، ونحن في مواجهة لا نستطيع إلا يعني أن نقف إجلالا لكل من يقدم يعني روحه فداء للوطن. المستشار الجليل النائب العام الأسبق هشام بركات، يعني حينما يعني نسمي محطة باسمه بتعليمات وتوجيهات القيادة السياسية وأيضا ميدان هشام بركات، فإنما ده بيؤكد بجلاء هذا الرجل يعني ضحى بنفسه أمام بيته، وأيضا كان هناك عمل وطني يقوم به، ولكن يعني كانت رصاصات الغدر التي فرح فيها الشامتون من يعني سندة الإرهاب، ولكن مصر دائما تقدم الصورة الحقيقية لمن يقدم روحه فداء للوطن، مثل ما قدم الرئيس عبد الفتاح السيسي هذا المثال أمس للشهيد هشام بركات. استحياء وأكثر، وكان قرار يعني تحويل ميدان رابعة إلى ميدان الشهيد هشام بركات قرار صائب. بالمناسبة احنا كنا، ما هو ده برضو اللي يبرز أهمية العمل المستشار عدلي منصور، لأن الرجل كان برضو روحه على كفه في هذا في هذه السنة اللي كان فيها ارتباك وفيها الإرهاب، كلنا فاكرين معدل الإرهاب كان عامل إزاي. احنا وصلنا لمعدل غير طبيعي في السنتين ثلاثة الأولانيين، يعني احنا وصلنا الرقم 8 عمليات في 2018-2019 مش بسهولة. احنا ابتدينا كان ابتدينا يعني ب 312 عملية في السنة، وصلنا ل 509 عمليات في 3 سنين في أول 3 سنين يعني في مواجهة مع الإرهاب، وده معدل يعني غير طبيعي. أنت بتتكلم على 509 عملية إرهابية، يعني تفجير وقتل وتدمير وألغام وتربص وأكمنة، فطبعا وهم عملوها قبل كده في أماكن كتير، يعني حاولوا اغتيال عبد الناصر واغتاله بضياف في الجزائر، يعني التاريخ ملطخ بالدم ومفيش حاجة. وهذا هو المستشار هشام بركات قدم حياته في عملية خسيسة، فكان يعني مشهد تكريم هؤلاء مشهد حياة زي ما حضرتك كده وصفته، مشهد متحضر بيدي الحق للناس اللي تستحق الحق، وبيدي للأجيال اللي جاية قدرة على أنها تحافظ على ده كله، وتكرم الناس اللي تكرمت وتحافظ على تكريمهم، ما يجيش حد يضحك عليهم ويقول لهم أي كلام وتتغير رؤيتهم للأحداث. احنا شهدنا الأحداث بنفسنا، والتاريخ سجلها والكاميرات سجلتها واعترافات المجرمين سجلت، فاحنا قدام ملحمة مش بس فيها يد تبني ويد كمان بتحمل السلاح هناك في سيناء ولا في الحدود الغربية، لكن كمان عندنا قيم نبيلة علينا انها تبقى تشيع في السلوك المصري العام وفي المجتمع كله. حقيقة بهذه الكلمات الطيبة من الكاتب الصحفي والمحلل السياسي الأستاذ أحمد رفعت، نأتي إلى ختام هذه الحلقة من مواجهة ضمن متابعتنا لمصر لحظة بلحظة لأرض الواقع والمشهد المصري، خصوصا الرسائل التي قدمها الرئيس عبد الفتاح السيسي أمس بعد افتتاحه للجزء الثاني من المرحلة الرابعة للخط الثالث لمترو الأنفاق، وحضوره مع المستشار الجليل عدلي منصور رئيس الجمهورية السابق افتتاح هذه المحطات، وبنهاية محطة عدلي منصور، وأيضا وضع حجر الأساس لمحطة عدلي منصور المركزية الجنسية. بنأتي إلى ختام هذا اللقاء، بنشكرك، وإن شاء الله مصر ماضية في الإنجازات، مصر ماضية في تحقيق ما تصبو إليه دائما من بناء دولة حديثة كما أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، وأيضا مراعاة مصلحة المواطن وتقديم كل هذه الإنجازات من أجل المواطن المصري. شكرا أستاذ أحمد رفعت. تحيا مصر. تحيا مصر. تسلمي يا مصر إنني فدا، بيدي إن مدت الدنيا يدا، أبدا لن تستكيني أبدا، إنني أرجو مع اليوم غدا، ومعي قلبي وعزمي للجهاد، ولقلبي أنت بعد الدين دين، لك يا مصر السلاما وسلاما يا بلادي، إن رمى الدهر سهاما أتقيها بفؤادي، واسلمي لك يا مصر السلامة وسلاما يا بلادي دائما. سلاما يا مصر يا حبيبة الكل إن شاء الله، ودائما وأبدا في أمن وسلام وطمأنينة وصحة وسلامة. بهذا نأتي إلى ختام هذه المواجهة، ومصر لحظة بلحظة. شكرا لكم، وشكرا لزملائي من أسرة الفترة، الزميل خالد عيد من أسرة الهندسة الإذاعية. وبهذه النغمات أيضا لحسين الجسمي نأتي إلى ختام الفترة، وأشكر الزميل أشرف البهي رئيس التحرير على ما قدمه من جهود في هذه الفترة، ولكم تقديري وشكري. شكري عبد الحميد. Stop!